ففرعون كان هو المغتر المستخف بقومه كما قال تعالى فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، فكان مستبدا بأمره مستخفا بهم، فلذلك حتى إذا ذكروا يذكرون تبعا له تبعا له، ما نجد قوم فرعون يعني قوم فرعون، وإنما نجد فرعون وملئه. وأصحاب الأيكة وقوم تبع، الأيكة هي الغيضة من الشجر، الشجر الملتف الكثير ملتف، وهؤلاء هم المجادلون شعيبا في الكيل والميزان. وقوم تبع وهم المجادلون إمامهم وعلماءهم في الدين، كل كذب الرسل فحق وعيد، يعني كل من هذه الأمم وهؤلاء القرون كذبوا رسله، كل كذب الرسل، يعني لو في سياق في خارج القرآن هنا كل قبيلة كذبت رسولها بالمفرد، لأن القبيلة أتاها رسول واحد، كل قبيلة كذبت الرسول، لكن الله سبحانه وتعالى قال هنا كل كذب الرسل، كل كذب الرسل إشارة إلى أن من كذب رسولا فكأنما كذب جميع الرسل، فكأنما كذب جميع الرسل، لأن حقيقة الإيمان لا ينفك بعضها عن بعض، لو آمن الرجل بجميع الأنبياء ولم يؤمن بعيسى فهو كافر، حتى بمحمد عليه السلام لو آمن جميع الكتب ما عدا مثل الإنجيل فهو كافر خارج من الإسلام، فحقائق الإيمان وأركانه إذا انتفى واحد منها يحبط جميع الإيمان، فمن كذب رسولا فكأنما كذب جميع الرسل، كقوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن الرسل إليهم نوح واحد، لكن الآن نوح يدعو بدعوة إخوانه من الرسل وهي لا إله إلا الله. وفي نفس الوقت ما دامت دعوة نوح إلى التوحيد، لو فرض أن جميع الرسل أتوا نفس هؤلاء قوم نوح لكذبوهم أيضا لأن الدعوة واحدة، فقوله كذبت قوم نوح المرسلين وإنما جاءهم رسول واحد، فهم في نفس الأمر لو جاءهم جميع الرسل كذبوهم، وهو توجيه لجمع الرسل، يعني هذا هو السر في قوله كل كذب الرسل فحق وعيد، أي فوجب لهم الوعيد الذي وعد به من كفر وهو العذاب والنقمة. هو طبعا احنا درست بأن سنوات مع بعض، وأنا بعتمد كثيرا على أن الإخوة بيفهموها أو يعني قبل أن تطير، فهل في شيء هنا احنا تكلمنا عليه من قبل يلفت نظركم في قوله تعالى فحق وعيد كل كذب الرسل فحق وعيد؟ الحس ليأذن القضية. نعم. طيب أفكركم بالشاهد الثاني اللي هي إيه؟ وإني إن أوعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي. هي العلاقة زي ما نربط بين القضية اللي فيها. نعم. هذا قد يخلف الوعيد. في حق كل الناس زي ربنا نقول هنا كل كذب رسل فحق وعيد. أحسن. هذه الخلاصة المسألة ودوفة الغطرة إن شاء الله تعالى. يعني هي مسألة فيها فائدة فننظر فيها. يقول العلامة السكتي رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة كل كذب رسل فحق وعيد تدل على أن من كذب الرسل يحق عليه العذاب، أي يتحتم ويثبت في حقه ثبوتا لا يصح معه تخلفه عنه، يعني لا يمكن أن يتخلف الوعيد في حق الكافر أبدا. وهذا دليل واضح على أن ما قاله بعض أهل العلم من أن الله يصح أن يخلف وعيده لأنه قال إنه لا يخلف وعده ولم يقل إنه لا يخلف وعيده، يعني لم تأتي آية إن الله لا يخلف الوعيد وإنما قال إن الله لا يخلف وعده أو لا يخلف الميعاد. فبعض العلماء اعتمدوا على هذا السياق ان القرآن دائما فيه ان الله لا يخلف الميعاد لكن ليس فيه ان الله لا يخلف الوعيد، فبنوا على ذلك هذا القول وهو ان ان الله سبحانه وتعالى يعني يصح ان يخلف وعيده هكذا وتركوها مطلقه، وقالوا ان اخلاف الوعيد حسن لا قبيح، اخلاف الوعيد حسن لا قبيح، وانما القبيح هو اخلاف الوعد، وان الشاعر قال وإني وإن أوعدته خوفنا وإني إن أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي، يعني يتمدح بذلك يمدح نفسه بأنه يخلف الوعيد لكنه ينجز

لكن العي هنا بمعنى العجز. أفعينا بالخط الأول، فالعي هنا بمعنى العجز وليس بمعنى التعب. قال الكسائي: تقول أعييت من التعب، وعييت من انقطاع الحيلة والعجز عن الأمر. وهذا هو المعروف والأفصح، وإن لم يفرق بينهما كثير. والخلق الأول هو الإبداع على ما ركب، يعني ابتداء الخلق وابتداع وإنشاء. ويحتمل أن يراد به خلق السماوات والأرض، لأن خلق الإنسان متأثر عنه. يعني إما الخلق الأول ابتداء المخلوقات عموما، أو الخلق الأول يعني الشيء الذي خلق أولا من خلقكم أيها البشر. ما الذي خلق أولا؟ السماوات والأرض. فخلق الإنسان متأخر عن خلق السماوات والأرض، فهذا ترتيب آخر. الخلق الأول يعني خلق السماوات والأرض لأنه أول بالنسبة لخلق الإنسان. ويدل له آية: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن. أتعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد، أي كأنه قيل هم معترفون بالخلق الأول. وتعرفون طبعا أن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية وأن الله خلقهم وأنشأهم، فإذا أقررتم بالخلق الأول لا وجه لإنكار الثاني. بل هم في لبس، يعني بل هم اختلط عليهم الأمر والسبب لعدم فهمهم إعادة ما مات وتفرق أجزاؤه وإعراضهم عن سلطان القدرة الإلهية وسهولة ذلك في المقدورات الربانية. قال الناصر في الآية: أسئلة ثلاثة. لما عرف الخلق الأول ونكر النفس والخلق الجديد؟ إذا تأملنا في الآية: أفعينا بالخلق الأول بالتعريف، ثم قال: بل هم في لبس بالتنكير، وكذلك من خلق جديد بالتنكير. فاعلم أن التعريف لا غرض منه إلا تفخيم ما قصد تعريفه وتعظيمه. يعني التعريف غير التنكير. التنكير ممكن يأتي للتعظيم ويأتي أحيانا للتقليل أو التخفيف، أما التعريف فلا يأتي إلا للتعظيم. فالتعريف المقصود به هنا، أو لا غرض من التعريف عموما إلا تفخيم ما قصد تعظيمه وتعريفه، مثل قول الله تبارك وتعالى: يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، ويهب لمن يشاء الذكور، إشارة إلى شرف الذكور على الأنوثة. فأتى فيها بإيه؟ بالتعريف، لأنه لا يحتمل إلا التفخيم والتعظيم. ولذلك الجماعة دول بتوع تحرير المرأة لما عملوا المؤتمر بتاعهم الأخير، كانت الآية دي من ضمن الحاجات اللي إحدى الملحدات اعترضت، قالت: أنا أعترض على هذا التعريف، لما يفهمك ان تعريف الذكوره يقتضي تفضيل الذكر على الانثى، فكانوا زعلانين يعني ان ازاي القران الكريم. طبعا هذا كفر، خروج من الملة، خروج من الملة. كالاعتراض على يعني عدم المساواه بين الرجل والمراه في الميراث وغير ذلك من الحاجه. واستعمل حتى تعبير وقح جدا في مؤتمر للمراه ايضا في المراه في اليمن، سموها ايه؟ زندره اللغه، زندره اللغه. انا ساعتها لما عدت المحاضره ما كنتش مستحضر ايه معنى كلمه زندره، قلت ان هي لهجه يمنيه. بعد كده التفت نظري كلمه جندر، جندر يعني الانتماء لاحد النوعين ذكر او انثى في اللغه الانجليزيه. فهم ولدوا منها تعبير زندره اللغه، يعني عايزين يلغوا حكايه ايه. طبعا نون النسبه ده مطلب من ايام هدى الشعراوي، كانوا اخذوا المؤتمر واحدى المقررات الغاء نون النسبه من اللغه العربيه. فهكذا مطالبهم التافهه ومقاصدهم الايه؟ يعني التفخيم. فالشاهد يعني من الكلام عشان ما تنسوش هذا المعنى، ان التعريف يفيد التفخيم، وبدليل ان هؤلاء الملحدات نفسهم فهموا هذا، ان كلمه ويهب لمن يشاء هذا الذكور فيها تفخيم وتعظيم للذكوره على يعني الانوثه. وان كان الله جبر الاناث بان قدمهم على الذكور، فقال: يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور. ولهذا المقصد عرف الخلق الأول، أفعينا بالخلق الأول، فالتعريف هنا لتفخيم وتعظيم الخلق الأول، لأن الغرض جعله دليلا على إمكان الخلق الثاني بطريق الأول. يعني إذا كان الخلق الأول اللي هو الخلق الأول العظيم الفخيم ما عينا، فكيف لا نقوى ولا نقدر على الخلق الثاني الذي هو أهون؟ لأن لا شك أن الإعادة أسهل من الابتداء. أي إذا لم يعي تعالى بالخلق الأول على عظمته فالخلق الآخر أولى ألا يعي به. فهذا سر تعريف الخلق الأول. واضح؟ وقلنا إن التعريف قولا واحدا يفيد التفخيم والتعريف، لكن التنكير تختلف أحيانا وأحيانا. أما التنكير فأمره منقسم، فمرة يقصد به تفخيم المنكر من حيث ما فيه من الإبهام، كأنه أفخم من أن يخاطبه معرفة، ومرة يقصد به التقليل من المنكر والوضع منه على الأول اللي هو تفخيم المنكر، لأنه الإبهام في الموجود في التنكير يعني يجعله فخما عظيما كأنه أفخم من أن يخاطب معرفة. مثل قوله تبارك وتعالى سلام قولا من رب الرحيم، وقوله تعالى لهم مغفرة وأجر عظيم. فهنا واضح تماما المقصود التفخيم، إن المتقين في جنات ونعيم، وهذا أكثر من أن يحصى. أما الثاني وهو الأصل في التنكير، الأصل في التنكير أن يكون للتقليل فلا يحتاج إلى تمثيله، فتنكير له من التعظيم والتفخيم. بل هم في لبس من خلق جديد، كأنه قال بل هم في لبس، أي لبس من خلق جديد للتقليد. يعني مجتمع هنا فيها الثلاث أنواع، التعريف اللي هو قولا واحدا للتفخيم والتعظيم، التنكير الذي هو للتفخيم في لبس، التنكير الذي هو للتحقير والتقليل وهو إيه؟ في لبس من خلق جديد. فتنكير الخلق الجديد للتقليل منه والتهوين لأمره بالنسبة للخلق الأول، ويحتمل أن يكون التفخيم، كأنه أمر أعظم من أن يرضى الإنسان بكونه ملتبسا عليه مع أنه أول ما تبصر فيه صحته. ثم يقول الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان، هنا بالنسبة لهذه الآية الكريمة أتعين بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، كما أثرنا من قبل إن هذه الآية أيضا من براهين البعث والنشور، براهين البعث والنشور سبق أن نفسنا من قبل بالتفصيل، كل منها إحياء الأرض بعد موتها، منها أيضا الاستدلال بإمكان الخلق الثاني، استدلال على إمكان الخلق الثاني الإعادة بإيه؟ بالخلق الأول. فهذه الآية هي من براهين البعث، لأن من لم يعي بخلق الناس ولم يعجز عن إيجادهم الأول لا شك في قدرته على إعادتهم وخلقهم مرة أخرى، لأن الإعادة لا يمكن أن تكون أصعب من البدء. والآيات الدالة على ذلك كثيرة جدا، في قوله تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وقال تعالى فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة، والآيات مثل هذا يعني كثيرة معلومة كما أثرنا. من الآيات أيضا الدالة على ذلك قوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. إيه السؤال اللي أنا عايز أسأله في هذه الآية؟ أحسنت، جزاك الله خير، كنت معنا في سورة الروم. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو تعود إلى في الإعادة، وهو أي إعادة الخلق والبعث والنشور، أهون عليه من الإيه؟ من البدء. طبعا إياك أن تفهم أن هناك شيئا بالنسبة لله سهل وأسهل، تعالى الله عن ذلك، إياك أن تفهم ذلك أن الله تعالى في شيء سهل وفي شيء أسهل عليه، لا، بالنسبة لله سبحانه وتعالى الله على كل شيء قدير، ما فيش سهل وأسهل وهين وأهون في حق الله وفي حق أفعال الله تبارك وتعالى، وإنما القرآن هو يخاطبنا بما تقتضيه عقولنا فيما نعتاده نحن من أفعال، فأهون عليه بالقياس إلى ما تقتضيه عقول المخاطبين، لأن من أعاد منهم صنعة شيء كانت أسهل عليه وأهون من إنشائها. أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فالابتداء والإعادة كلاهما سواء في السهولة، كلاهما سواء في السهولة، لكن هذا بس من نوع من تقريب الحقائق إلى عقولنا فيما نفهمه نحن من تجاربنا البشرية. فإياك أن تفهم كلمة وهو أهون عليه يعني وهو أسهل على الله، لا، ما فيش عند الله سبحانه وتعالى سهل وأسهل، كل شيء بين الكاف والنون، إنما

الملائكة كما قال تعالى في المحتضر ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. طبعا كلمة لا تبصرون يعني لا تبصرون إيه الملائكة لأن هي التي تحضر عند الاحتضار. فقوله ونحن أقرب إليه منكم هنا في هذه الآية في سورة الواقعة من تصرف إيه ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فنحن بمعنى ملائكتنا نحن يعني بملائكتنا بدليل الآيات الكثيرة كقوله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة إلى آخره. فنحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون يعني ملائكته. وكما قال تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فالملائكة نزلت بالذكر وهو القرآن بإذن الله عز وجل. وكذلك الملائكة أقرب إلى الإنسان من حبل وريده بإقدار الله جل وعلا لهم على ذلك. فللملك لمة من الإنسان كما أن للشيطان لمة. ولذلك يجري الشيطان من ابن آدم مجرى الدم. ثم أيضا ابن كثير رحمه الله ما ذكره بما ورد في الآية بعدها ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى الإيه المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قريب. يرى أن ده امتداد لنفس الإيه المعنى. فده الذي شجع ابن كثير أنه يفسر به بهذا المعنى ونحن عن الملائكة. ليه الآية التي بعدها ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قريب بسبب قربهما المشار إليه في الآية السابقة. وعرض مذهبه أيضا بإيه لأن الله قال ونحن ونقول وأنا وقال في سورة الواقعة ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون يعني نحن أقرب إليه بملائكتنا. والوجه الأول أدق وأقرب. الوجه اللي هو ذهب للقاسم يعني نحن أقرب إليه أنه تمثيل للقرب المعنوي بالصورة الحسية المشاهدة. وفيه من الترهيب وتناهي سعة العلم مع التعريف بجلالة المقام الرباني ما لا يخفى حسنه. وليس تأويل من تأول بالعلم للفرار من الحلول للاتحاد فقط بل له ولما تقدم أولا. كما أن إثار نحن على أنا لا يحسم ما نفاه. لماذا؟ قال أن احتمال إرادة التعظيم بنحن هذا أمر شائع تعبير بنحن لإرادة التعظيم ومن حق بالتعظيم من الله سبحانه وتعالى. نعم اللفظ الكريم يحتمل ما ذكره بأن يكون ورد ذلك تعظيما للملك لأنه بأمره تعالى وبإذنه ولكن لا ضرورة تدعو إليه مع ما عرف من أن الأصل الحقيقة. ثم يقول القاسمي رحمه الله تعالى رأيت ابن كثير بعد مسبوقا بما ذكره شيخه الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وطبعا ابن كثير من أوفى تلاميذ الشيخ الإسلام ابن تيمية كان يحبه حبا شديدا حتى انه اوصى ان يدفن معه بعد موته رحمه الله وقد تم له ذلك. فسبقه شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في كتابه طرح حديث النزول. وقبل ما نقرا كلام شيخ الإسلام الانسان بيلاحظ في كتب شيخ الإسلام شيء عجيب جدا يعني يمكن ناس كثير الانسان يقرا لهم وتمسك ورقه وقلم ممكن تلخص الكلام لكن حاول تلخص كلام شيخ الإسلام ما تستطيع. يصعب جدا تلخيص كلام شيخ الإسلام لأنه عبارة عن درر وجواهر يصعب أن تستغني عن أي سطر من كلامه رحمه الله تعالى. فالآية الدليل كما سنرى هذا النموذج يعني من كلام شيخ الإسلام يقول رحمه الله تعالى ليس في القرآن وصف الرب تعالى بالقرب من كل شيء أصلا. يعني كلام عليه النور والنور الرباني والصفحات الإلهية يعني الإنسان ما قرأ الناس كثير لكن انظر التوفيق في الكلام يعني بيبدأ تحقيق القضية بنقول انتوا عاملين مشكلة ليه. أصل الموضوع القرب ليس كالعلم. العلم الله سبحانه وتعالى وصف في القرآن بأنه عليم بكل شيء لكن لم يأتي في القرآن أن الله قريب من كل شيء. واضح. يقول شيخ الإسلام ليس في القرآن وصف الرب تعالى بالقرب من كل شيء أصلا بل قربه الذي في القرآن خاص لا عام. كل استعمالات القرب في القرآن وصف خاص انه قريب من ناس مخصوصين لكن مفيش ابدا ان ربنا قريب من كل شيء في القرآن الكريم. بل قربه الذي في القرآن خاص لا عام كقوله تعالى واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاه. فهو سبحانه قريب ممن دعاه